هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الشروع في باب صفة الصلاة، والمقصود بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الباب في تقديري من أهم أبواب الفقه، وذلك لأنه متعلق بعبادة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات بعد توحيد الله عز وجل، بل هي من التوحيد والإيمان، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني تشبهوا بصلاتي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد أن هذا الأمر أخل فيه أهل الإسلام، ولذلك تجد الخلل الكبير في قضية صفة الصلاة، وذلك لما حصل في الناس من تهاون ومن تساهل ومن تكاسل، وكذلك من بدع ومخالفات طرأت على هذه الصلاة. والواجب على كل مسلم أن يعتني بهذه الصلاة عناية خاصة، وأن يهتم بها اهتماما بالغا، حتى يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. في أحد أوجه التفسير في قول الله تعالى: فويل للمصلين، سماهم مصلين، قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في أحد أوجه التفسير: هم الذين لا يقيمون الصلاة، يسهون عن كثير من أعمال وأفعال الصلاة. وكذلك في قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في تفسير، وإن كان هذا الوجه مرجوحا، إلا أنه يشير إلى أن هذا التضييع إنما لتضييع هذه الأعمال والأفعال المتعلقة بهذه الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لم يضيعوها بالكلية، وإنما أضاعوا بعض أركانها أو بعض شروطها أو بعض واجباتها. النبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث الذي أسلفت أمر بأن يصلي الناس بصلاته، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد منهم لا يمتدح الآخر فيقول هذا على مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قد كانوا يمتدحون من جاء بعدهم، امتدحوا عمر بن عبد العزيز قالوا ما رأينا أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يقصدون عمر بن عبد العزيز. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما في رسالته في الصلاة قال روى حديث قال سيكون أقوام يصلون ولا يصلون، يقول الإمام أحمد فخشيت أن يكون زماننا هذا، يقول خشيت أن يكون زماننا هذا، الإمام أحمد في أي قرن؟ ثالث. في الثالث، يقول خشيت أن يكون زماننا هذا، ولقد صليت في 100 مسجد فلم أجد مسجدا يصلي على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلل بدأ مبكر في هذه الصلاة، مبكر بمعنى أنه لم يكونوا على الهدي. ليس بالضرورة أن يكون تضيع الأركان والشروط والواجبات، بل إهمال السنن. لذلك الآن أغلب الناس يقول لك يا أخي هذه سنة، فسنة تترك وثانية وثالثة، ماذا يبقى للصلاة؟ ماذا يبقى للصلاة؟ قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل ربما يصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة، لأنه قد يقيم الركوع ولا يقيم السجود، ويقيم السجود ولا يقيم الركوع. وهذا موجود الآن عند أغلب الناس، عندهم من التساهل والتهاون الشيء العظيم، التساهل في هذه الصلاة وعدم الاهتمام لها والالتفات إليها، فتجد خلل. لقد كان العلماء الأئمة الأكابر عندما يذهبون لرواية الحديث ينظرون في صلاة العالم الراوي للحديث، فإن وجدوه يقيم الصلاة حق الإقامة أخذوا عنه، وإن وجدوه يتهاون في إقامة الصلاة قالوا هذا متهاون في سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فيخشون أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو يتهاون في نقل الحديث. وكانوا ينظرون إلى صلاة الرجل، والمعنى بأن المسلم مطالب أن يصلي الصلاة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الآن في عودة من كثير من شباب المسلمين إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القلب لا يفرح والخاطر يسر حينما يشاهد كثير من أبناء المسلمين ولله الحمد يحرصون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الحرص على السنة. وإن كان بعضهم من محبته للسنة قد يبالغ في تطبيق هذه السنة حتى يخرج عن حد الاعتدال، وهذا غير مطلوب، لأن للشيطان نزعتان ونزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، إما إلى غلو وإما إلى جفا. قد يأتي الإنسان من طريق العبادة فليحذر، ولتكن صلاته على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن التشدد والتنطع والمبالغة في تطبيق السنة. يعني مثلا قضية فصل لربك وانحر، يأتي بعض الناس فيضع اليد على النحر يقول بأن هذه السنة، يضعها عند الرقبة، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الرقبة، هذه مبالغة غلو. وأيضا المخاصمة على بعض السنن التي هي من الخلاف المحمود، وعقد الولاء والبراء وجعلها محلا للانتصار والانتصاب، وهذا كله ليس من هدي أهل الإسلام، وإنما الخلاف المحمود هذا السائغ ينبغي تقبله، وينبغي عدم الإنكار على من فعل مما يسوغ فيه الخلاف، وإنما المسألة تدور بين الحوار والمناظرة. أما أن تجر إلى خلاف ونزاع وشقاق هذا لم يأذن به الله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا، ولم يأذن به رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل يد الله مع الجماعة، ونهى عن المراء والجدال بالباطل، ولم يأمر به الصحابة الذين هم أدرى الناس أو أعرف الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يؤسف له، سامحوني وطيل في هذه المقدمة، يعني ما عليه أحوال كثير من النساء في البيوت، وقد يكون أزواج طلبة علم أو أهل طلبة علم، بنات أخوات أمهات وجدات وزوجات، ومع ذلك يجهلن كثير من الصلاة، وهناك نسأل الله العافية والسلامة صدود من كثير من أهل البيت ممن يتعلمون عن تعليم أهلهم الصلاة. فيجد يتفاجأ الإنسان بعد حين، وإذا المرأة قد أخلت بكثير من الأركان أو الواجبات، أو تصلي صلاة عادة وصلاة تقليد للآباء والأجداد مشمولة ببدع ومخالفات ومصحوبة بكثير من الأشياء التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود إخواني بارك الله فيكم، هذا الباب من أهم الأبواب، وأنا لو يعني بقينا سنة فيه ما عندي مشكل، أهم شيء أن نخرج بفائدة. والمسألة والله الحمد واضحة وظاهرة، الأحاديث ظاهرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم كلمتهم السواء المتفق عليها بينهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك الإنسان قد يأخذ بقول أبي حنيفة، لماذا؟ لأن الحق معه، الدليل معه. قد يأخذ بقول مالك، لماذا؟ لأن الحق معه، الدليل معه. قد يأخذ بقول الشافعي، لأن الدليل معه. قد يأخذ بقول أحمد، لأن الدليل معه. وهذه طريقتنا ولله الحمد، ما نقوم على التعصب ولا على التشدد، وإنما ندور حيث دار الدليل. سبق أن درسنا متن زاد المستقنع، وكنا نرجح كثير من الأقوال المخالفة للمذهب، وذلك دوران مع الحق وابتغاء الحق. نسأل الله أن يخلص نياتنا ويصلح طوياتنا وأن يقودنا وإياكم إلى ما فيه الخير. المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بهذا الحديث، وهذا الحديث يطلق عليه أهل العلم صلاة المسيء، صلاة المسيء، يقولون صلاة المسيء. والمصنف رحمة الله عليه اختصر هذا الحديث، وكنت أتمنى لو أن المصنف أتى بالحديث من أوله وإن كان طويلا. حينما دخل خلاد بن عامر، لما دخل وأساء في صلاة، لأن الحديث من يقرأه، من يقرأ هذا الحديث كأنه يظن أن الخطاب لأبي هريرة، وإنما الخطاب لهذا الرجل الذي دخل المسجد. الأمر الثاني أن هذا الحديث عمد لكثير من أهل العلم فيما يتعلق بأركان الصلاة، وهذا حقيقة محل نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر أنه نبهه على ما أساء فيه ولم ينبهه على ما أحسن فيه، ولذلك هو قد أحسن وأخطأ، أحسن في بعض وأخطأ في بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه على ما أخطأ فيه، وزاد مما يتوهم أنه قد يسيء فيه من قضية الوضوء وقضية استقبال القبلة، لأن من لا يحسن كثير من الأركان قد يجره ذلك إلى الشروط، قد يجره ذلك إلى الشروط. ولذلك هذا الحديث ليس مقتصرا على الأركان والواجبات، وإنما فيه ذكر الأركان والواجبات، وهناك أدلة أخرى أشارت إلى بعض الأركان وبعض الواجبات كما سنبين بإذن الله تعالى من خلال هذا الفصل. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة. وذكرت لكم بأن أصل الحديث أن رجلا دخل المسجد فصلى، هذا الرجل جاء التصريح باسمه وهو خلاد بن رافع، أخو خلاد بن رافع، وصلى وأساء في صلاة رضي الله عنه، بمعنى لم يحسن، فجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم عاد ثانية فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجاءه في الثالثة بعدما صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غيرها، فعلمني، والله ما أعرف غير هذه الصلاة فعلمني. والنبي عليه الصلاة والسلام تركه ليتهيأ قلبا وقالبا إلى التعليم، ولذلك صلاته الأولى والثانية والثالثة باطلة، فكيف يقره النبي عليه الصلاة والسلام على باطل؟ إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، خاصة أن هذا التكرار سيقود إلى تفريغ القلب من الشواغل، ويكون الانتباه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام جرت عادته أنه يكرر الأمر ثلاثا، سواء القول أو الفعل أحيانا، فجرى هذا على عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي تعليم المربي المعلم صلى الله عليه وسلم، فلم يضربه ولم يشتمه ولم يعنف عليه ولم يغلظ عليه ولم يكهره عليه الصلاة والسلام، وإنما تلطف معه، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فأسبغ الوضوء. في هذا الحديث يستفاد من شروط الصلاة، وهو النية. النية أين موجود هذا الشرط؟ في قول إذا قمت، في قول إذا قمت إلى الصلاة. والنية على الصحيح من قول أهل العلم أنها شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الله تعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية محلها القلب لأن من أعمال القلوب، والتلفظ بها بدعة في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، لأن النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فكل من نوى فكل من قصد شيئا فهو ناوي، كل من قصد شيء فهو ناوي. وأيضا يدلنا قوله إذا قمت إلى الصلاة أن الفعل أحيانا يعبر عنه بالإرادة، مثل ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال إذا قمتم، فعبر بالفعل، وإنما قصد ماذا؟ الإرادة، لأن الفعل يعبر عن الإرادة إذا قمتم. فهنا قال له إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا نويت الصلاة، لأن النية تتقدم العمل. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النية من أركان الصلاة، قالوا ركن من أركان الصلاة، وعندنا فرق بين الشرط وبين الركن. الركن هو جزء الماهية، الركن هو ما يقوم عليه الشيء أو ما منه الشيء، هذا الركن. ولذلك هذا المسجد مبني على أركان، هذه أركان تسمى أركان، فإذا سقط ركن من هذه الأركان هدم المسجد. أما الشرط فهو يتقدم المشروط، الشرط دائما يتقدم المشروط، ومن شرطه استمراريته إلى نهاية العمل، استمراريته إلى نهاية العمل. ولذلك هنا حصل خلاف بين العلماء، هل النية شرط أم ركن؟ قولان، القول الأول بأنها شرط من شروط صحة الصلاة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النية تتقدم العمل، النية تتقدم العمل، ولذلك من شرط النية في الصلاة أن تتقدم العمل ولو بجزء يسير، أو أن تقارن الفعل. أي فعل؟ التكبير، يعني تكبيرة الإحرام، أن تقارنه أو تتقدم بجزء يسير. وفي هذا خلاف مشهور عند أهل العلم. أما الذين قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة، قالوا لأنها عبادة ولا تصح إلا بالنية، والنية هذه تكون إلى آخر الصلاة. لكن أصحاب القول الأول قالوا بأن إذا قلنا بأن النية من أركان الصلاة لزم ذلك أن تكون لها نية، لزم ذلك أن تكون لها نية أيضا، فيحصل هنا تسلسل، فيحصل هنا تسلسل. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن النية شرط من شروط صحة الصلاة، تتقدم العمل، تتقدم العمل. وأما محل النية فهو القلب، القلب وليس اللسان. وإن كان هناك قول يروى عن بعض العلماء كالشافعي رحمة الله عليه يصحح الرواية عنه بعض العلماء ويضعف الرواية عنه بعض العلماء، يقولون بأن التلفظ بالنية مشروع، هكذا يقولون التلفظ بالنية مشروع. والصواب بأن هذا تخريج لبعض الفقهاء، فقهاء المذهب، والصحيح بأن الأئمة الأربعة لم يقولوا بالتلفظ بالنية، وإنما تخريج لبعض الفقهاء، تخريج لبعض الفقهاء. والنية شرعت لأمرين: تمييز العبادة عن العادة، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادة عن العادة، لأن هناك من العبادات لها، من العادات لها صورة العبادة، ولا يمكن أن تتميز إلا بالنية. وأيضا العبادات تتفاوت، فمنها العبادة المؤدة، ومنها المقضية، ومنها المنذورة، ومنها المكتوبة، ومنها النافلة، وهكذا. ولذلك الذي يميز هذه عن هذه ما هو؟ النية. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه لا بطريق صحيح ولا بطريق منقطع أنه كان يتلفظ بالنية أبدا، ولم يفعل هذا أصحابه الكرام، لا سيما الخلفاء الأربعة الذين أمرنا باتباع سنتهم وهديهم. ولذلك يجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنية تتقدم العمل. وللأسف كثير من الناس طرأ عليه شيء من البدع في مسألة النية، وهذا موجود عند بعض الموسوسين هدانا الله وإيام، زيادة على التلفظ التردد في النية. فتجد بعض الناس يتردد في النية وينعقد عرق في جبينه أو في رقبته من شدة التنطع والتشدد والمبالغة والإيغال في مثل هذا الأمر، حتى يعني يحتبس الدم في رأسه ولا يستطيع النطق بالتكبير لأنه يستحضر النية. وهذا من الجهل، هذا من الجهل. فالنية سهلها الله ويسرها حتى جعلها من أعمال القلوب ولم يجعلها من أعمال اللسان. فيأتي بعض الناس والعياذ بالله فيطيع الشيطان في مثل هذا الأمر فيتشدد ويتنطع. أبدا، أنت الآن لما خرجت من بيتك إلى المسجد ذهب لماذا؟ ها؟ تلعب ولا تصلي؟ ذهب للصلاة، هذه نية. أنت جاي من بيتك لصلاة المغرب وصلاة العشاء، جاي لماذا؟ جاي لتصلي، هذه نية. وإذا وقفت المسجد هذه نية، هذه نية. ولذلك العلماء، وتذكرون في درس الزاد، قالوا: هل الإنسان إذا جاء للصلاة لما يريد أن يكبر يكبر فينوي نية الفرض أم نية الوقت؟ تذكرون بحثنا هذه المسألة، فقلنا من أهل العلم من يذهب إلى أنه ينوي الوقت، يعني وقت الوجوب. ومن أهل العلم قالوا ينوي تعيين الصلاة، وهي صلاة مثلا المغرب أو صلاة العشاء. إذن إذا قمت إلى الصلاة عبر بالإرادة عن بالفعل عن الإرادة، عبر بالفعل عن الإرادة، أراد الإرادة، إذا أردت القيام للصلاة قال: فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، الإسباغ هو الإتمام، الإسباغ هو الإتمام، وهو على ضربين وقسمين، وسبق في الوضوء ذكر هذا. الإسباغ هو الإتمام، مثل ما قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن، يعني أتم عليكم نعمه. وأيضا يقال درع سابغ، يعني تام وكامل مكتمل. وهنا قال أسبغ الوضوء. والإسباغ على نوعين: إسباغ واجب، وإسباغ مجزئ، وإسباغ مسنون. أما الإسباغ الواجب فهو الاقتصار على غسلة واحدة في الوضوء، فإذا غسلت وجهك غسلة واحدة بحيث أنك استوعبت الماء، استوعبت وجهك بالماء، فقد أسبغت، الإسباغ الواجب. كذلك غسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس. وأما الإسباغ المسنون فهو أن تأتي بثلاث غسلات، تأتي بثلاث غسلات كما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأسبغ الوضوء. طيب، لما كان الرجل إساءته وخطأه في الصلاة، لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأسبغ الوضوء؟ قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر له شرطين من شروط الصلاة، ربما أهملهما أو أساء فيهما، وهذا يحصل في الغالب لمن عنده إساءة في الصلاة: شرط الطهارة واستقبال القبلة، وكذلك النية. كذلك النية ذكر، يعني هي مذكورة ضمن قوله إذا قمت. والمقصود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له حتى لا يسيء. ومنهم من قال بأن الرجل جاء وقد ستر عورته ويعني أتى ببعض شروط الصلاة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبهه على ماذا؟ على ما يمكن أن يسيء فيه، على ما قد يمكن أن يسيء فيه. قال فأسبغ الوضوء، مضى معنا باب الوضوء كاملا. قال ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة، والمقصود بالقبلة الكعبة. والله جل وعلا يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستقبال القبلة مضى باب كامل، تذكرونه؟ يعني تكلمنا وشرحنا في مسألة استقبال القبلة. ثم قال له فكبر، تكبر، والمقصود بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، وهي كلمة منحوتة من قوله الله أكبر، هذا المعنى. فكبر يعني قل الله أكبر، وهذه تجري على طريقة العرب ما يسمى بالكلمات المنحوثة، مثل الحوقلة ومثل الحيعلة ومثل التكبير أيضا، يعني قول الله أكبر هذا المعنى. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بها، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث الذي لا بأس بإسناده، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير يعني قول الله أكبر. وما معنى تحريمها التكبير؟ بمعنى أن المصلي إذا كبر حرم عليه كثير من المباحات التي كان يتعاطاها قبل الصلاة، مثل الأكل ومثل الشرب ومثل الكلام، هذه كلها محرمة عليه لأنه دخل في التحريم، مثل الحاج إذا أحرم في النسك حرمت عليه أشياء كثيرة، الذكر حرم عليه 9 أشياء. لماذا؟ معنى مباحة، لأنه دخل في التحريم، دخل في التحريم، والمصلي يناجي ربه، ولذلك لا يناسب أن يأكل في صلاته أو أن يشرب أو أن يضحك أو أن يتكلم بكلام من حديث الدنيا وشيء من هذا القبيل، وشيء من هذا القبيل. إذن هذه تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال فكبر يعني قل الله أكبر. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التكبير يكون بهذه الجملة وهي قول الله أكبر، قالوا لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يقول في أول الصلاة الله أكبر، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأتي بأحد أسماء الله الحسنى، مثل أو يأتي بالتعظيم، مثلا يقول الله الأعظم، الله الأكبر، الله الرحمن، الله الرحيم، ذكروا هذا، ولكن الصواب القول الأول أن الصلاة لا تنعقد إلا بهذه الجملة، بهذه اللفظة، وهي قول الله أكبر. والتكبير محله القيام، التكبير محله القيام، ولذلك من كبر تكبيرة الإحرام منحنيا على وضعية الركوع أو جالسا مع قدرته على القيام لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأنه ترك محل التكبير. ويسقط التكبير حال القيام في أحوال، الحالة الأولى حالة العجز، وهي عندما يعجز الإنسان عن القيام، مثل من؟ المريض، المريض، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا مبتدئا مفتتحا الصلاة قاعدا حينما جحش، حينما سقط من دابته عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية حالة الخوف الشديد، كأن يكون في معركة مثلا، أو في حالة المسايفة، أو في حالة من حالات الخوف مثلا، يجوز أن يكبر على الحالة التي يستطيع، قائما أو قاعدا أو منبطحا أو مستلقيا، على حالة المقاتل، يعني المقاتل ليس بالضرورة أن يكون دائما واقفا، على الحالة التي يستطيع، وتعرفون صلاة الخوف وأيضا صلاة المسايفة. الحالة الثالثة بالنسبة في السنة يسقط القيام بالنسبة لتكبيرة الإحرام في صلاة السنة، بمعنى لا يشترط فيها القيام، لا يشترط فيها القيام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وثبت من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما افتتح قيام الليل قاعدا، فإذا قرأ وبلغ المئة أو المئين قام وأراد الركوع فقام فركع. فدل هذا على أن هناك حالات يسقط فيها التكبير قائما، تكبيرة الإحرام، وهي ثلاث حالات فيما يظهر: حالة العجز، والعجز أنواع وأشدها المرض، وحالة صلاة الخوف أو المسايفة، وصلاة ماذا؟ النافلة، صلاة النافلة عموما. بالنسبة للتكبير لا بد أن يأتي بالجملة وأن تكون أيضا صحيحة، فمن الخطأ ما يحصل فيها من التحريف، بحيث أنه يحصل فيها قلب للمعنى. منها أن يقول بعض المصلين الله أكبر، وسبق أن نبهنا على هذا، فأكبر هي يتغير المعنى، يتغير المعنى. الأكبر هذا يكون أكبر معناه الطبل الصغير، تغير المعنى، لذلك يقول الله أكبر. والأصل في التكبير الحذف، قل الله أكبر، فليس هناك داع إلى المد. ولو مد اللام فالتكبير صحيح، كان يقول الله أكبر صحيح، لكن السنة أن يقول الله أكبر، هكذا السنة أن يقول الله أكبر، فلا يمد ويطيل مد اللام. لكن من الخطأ هو مد باء أكبر فيتغير المعنى، يقول أكبر، أو جعل ألف لفظ الجلالة حرف استفهام، كان يقول الله أكبر، هذا لا لا هذا تكون التكبيرة باطلة. لماذا؟ لأن تغير المعنى، أصبح هنا استفهام إنكاري، قل الله أكبر، الله أكبر، هذا غلط. لكن هنا بعض المصلين قد يبدل الألف واو حينما يقول الله أكبر، هكذا يحصل، خاصة عند بعض العامة وبعض من لا يحسن العربية تجد عنده هذا الشيء. فهل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ قولا من أهل العلم من يرى بأن همزة أكبر على القطع، ولذلك لا بد أن يقول الله أكبر. ومن أهل العلم من يسهل في هذا ويرى بأن هذا مما يجري على طريقة العرب، والله أكبر، بحيث تشبع ضمة لفظ الجلالة فيفهم من ذلك المعنى. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا حصل خلاف بين الفقهاء في الذي يقرأ من القرآن. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المقصود بهذه بقوله عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا سورة الفاتحة، لأن هذا مما تيسر وهو مما سهله الله. ولذلك تجدون أهل الإسلام على جميع مستوياتهم وأفهامهم يحفظون سورة الفاتحة، لأن الله تعالى يسرها للحفظ، فتجد أغلب الناس يحفظ سورة الفاتحة. قالوا فهذا مما يسره الله عز وجل، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية، فذهبوا إلى أنه لا يشترط قراءة سورة الفاتحة، قالوا ما يشترط، وإنما يقرأ ما تيسر معه، فلو قرأ أي شيء من القرآن أجزأ ذلك. وقالوا بأن الأصل هو قراءة ما تيسر من القرآن، ويستدلون بهذا الحديث، وعندهم قاعدة في مسألة المطلق والمقيد لا تخفى عليكم، وقالوا بأن المطلق دائما مقدم على المقيد. الجمهور قالوا بأن هذا الإطلاق قيدته أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى وهي قولية وفعلية. أما القولية فقد ثبت من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقراءة الفاتحة، بل وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم القرآن. قال عليه الصلاة لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، كما عند مسلم وأحمد. وأيضا كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولذلك جمهور الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لمن كان قادرا عليها، وهذا القيد مهم وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل. لمن كان قادرا عليه لا بد أن يقرأ الفاتحة. واختلفوا هل الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، على قولين، على ثلاثة أقوال. القول الأول على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية وفي الصلوات المكتوبات وفي صلوات النوافل، جميع الصلوات إلا صلاة الجنازة فهي في التكبيرة الأولى، في التكبيرة الأولى. القول الثاني قالوا بأنها في ركعتين فقط في الصلاة الثلاثية والرباعية، فمن أتى بها في ركعتين أجزات. والقول الثالث قول الحنفية بأنها يعني بأنه يكتفى بقراءتها مرة واحدة، على الخلاف الذي عندهم في مسألة ركنيتها أو عدم ركنيتها. والصواب أنها ركن من أركان الصلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل بعدما علمه قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وسورة الفاتحة هي المقصود، هي الوارد ذكرها في قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. واختلفوا في البسملة هل هي من الفاتحة أم لا، أقوال، وسيأتي إن شاء الله من خلال الأحاديث القادمة التفصيل في هذه المسألة بحوله وقوته. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع هو الانحناء، انحناء المصلي بحيث أنه يضع يديه على ركبتيه، هذا هو الركوع، أن ينحني المصلي، أن ينحني بحيث يحني جذعه. والانحناء معروف، الركوع معروف عند جميع الناس، إذا قيل فلان ركع يعرفون معنى الركوع. وهنا قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا. الجمهور على وجوب الطمأنينة في الركوع، والحنفية ذهبوا إلى أنه لا تجب الطمأنينة في الركوع. الجمهور يقول ركن من أركان الصلاة أن تطمئن راكعا. والطمأنينة أن ينحني المصلي بحيث أن يداه تصلان إلى ركبتيه، هذه طريقة الانحناء. ولذلك قال العلماء صفة الطمأنينة في الركوع أولا أن يجعل رأسه حيال ظهره، هذا واحد. ثانيا أن يمكن يديه من ركبتيه، أن يمكن يديه من ركبتيه. ثالثا أن لا ينصب رأسه، وأن لا يشخص رأسه ولا يصوبه، كما قالت عائشة وهي تصف صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر المجزئ من الطمأنينة في الركوع على خلاف بين العلماء، منهم من قال بأنه يطمئن بحيث أنه يجعل الركوع في وضعيته الصحيحة ولو بقدر يسير من الزمن. والقول الثاني قالوا لا بد من أن يكون قدر التسبيح الواجبة، وهي قول سبحان رب العظيم، قالوا هذه الطمأنينة، هذه الطمأنينة. وليس شرطا أن يضع يديه على ركبتيه، وإنما السنة، فمن ركع مرسلا يديه فركوعه صحيح ما دام أنه قد أحنى ظهره، ما دام أنه قد أحنى ظهره وركع ركوعا يصدق أن يقال بأنه ركوع شرعي، يصدق أن يقال بأنه ركوع شرعي، ولو أنه مثلا صوب رأسه إلى الأرض أو بالغ في الركوع مثلا، أو لم يضع يديه على ركبتيه، أو طبق مثلا بين يديه بحيث جعلهما بين فخذيه، الركوع صحيح لكنه خالف السنة، خالف السنة. وأما من ركع ركوعا متقوسا، بعض الناس يركع ركوع متقوس بحيث أن يديه لا تصلان إلى ركبتيه فلم يركع، مثل ركوع بعض الجبابرة والمتكبرين، هؤلاء لا ركوع لهم إلا لعذر، كأن يكون عنده تصلف الظهر، عنده مشاكل صحية في الفقرات، عنده ديسك مثلا، هذا أمر آخر. لكن قادر ثم لا ثم يجعل ظهره مقوسا هذا لم يركع. والضابط أن يداه لا تصلان إلى ركبتيه بحيث أن تصلان إلى الفخذ فقط، هذا بالنسبة للرجل المعتدل. قد يكون رجل مثلا يديه قصيرتين، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن أتكلم على الرجل المعتدل. ولذلك بعض الناس يرفع رأسه ويحني بدنه انحناء بسيطة، يحني ظهره انحناء بسيطة، هذا ما ركع، هذا ما ركع. وقد وصفت عائشة ووصف الصحابة أيضا ركوع النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنه كان يخصر ظهره عليه الصلاة والسلام ويجعل رأسه يجعل رأسه حيال ظهره، حتى جاء في حديث وإن كان إسناده محل كلام أنه لو صب الماء على ظهره ما سقط الماء، يعني لو صب الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام. ولذلك الركوع الصحيح أن تلقم ركبتيك يديك وأن تمد ظهرك وتجعل الرأس حيال الظهر، وتجعل الرأس حيال الظهر، هذا هو الركوع الصحيح. وأن تبقى قدر قول سبحان رب العظيم مطمئن، والاطمئنان أن تصل إلى الركوع بحيث لا تتحرك، تصل إلى وضع الركوع الشرعي ولا تتحرك هذه المدة، هذا هو الاطمئنان. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. عندنا لفظة تعتدل وتطمئن، من أهل العلم من قال الاعتدال هو الطمأنينة، ومن أهل العلم من قال بأن الاعتدال ليس هو الطمأنينة. ولذلك جاءت رواية ابن ماجة بإسناد مسلم قال حتى تطمئن قائما. يقول العلماء الطمأنينة تشمل الاعتدال، وأما الاعتدال فلا يشمل الطمأنينة، فلا يشمل الطمأنينة. ولذلك الآن كل من اطمأن فقد اعتدل، وليس كل من اعتدل فقد اطمأن، لأن الاعتدال هو القيام من الركوع، وأما الطمأنينة فهي القيام من الركوع والاعتدال واقفا بحيث يرجع كل فقار إلى محله ومكانه، هذا المعنى. ولذلك الجمهور أوجبوا الطمأنينة في الرفع من الركوع بخلاف الحنفية، الحنفية قالوا لا تجب وليس ركنا، لأن الله تعالى قال يا أيها اركعوا واسجدوا، قال اركعوا واسجدوا ولم يقل اطمئنوا. ولذلك عند الحنفية الآن من كان راكعا ثم خر ساجدا ولم يرفع قالوا الصلاة صحيح، الجمهور قالوا لا الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، واللفظ الآخر حتى تعتدل واقفا، حتى تعتدل واقفا. ولذلك تجد بعض الفقهاء يجعلون الأركان 14 ركنا، فيقولون الركوع ثم الرفع من الركوع ثم الطمأنينة، بحيث يقول الاعتدال بحيث يرجع كل فقار إلى محله، يجعلون 14 ركن، وبعض الفقهاء يجعلها 13 ركن، يقول الاعتدال من الركوع ويقصدون به الطمأنينة، يقصدون به الطمأنينة. إذن من أركان الصلاة أنك ترفع من الركوع وتقف معتدلا حتى يرجع كل فقار وعضو إلى مكانه. أما إذا رفعت ولم تعتدل واقفا ولم تطمئن قائما ثم سجدت بطلت صلاتك في قول جماهير أهل العلم، وهذا أيضا في السجود سيأتي معنا. الحنفية لا يرون الاطمئنان لا في الركوع ولا في السجود. شوف الآن بعض العوام اللي يعتنقون المذهب مثلا، تجد لما يرفع من السجدة الأولى مباشرة يسجد، ما يجلس مطمئنا، بخلاف من يذهب مذهب الجمهور فهم يجلسون مطمئنين، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وجاء في حديث آخر: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام بينها بيانا واضح في قوله: الجبهة، وأشار إلى الأنف، الجبهة وأشار إلى الأنف، واليدين يعني باطن الكفين، والركبتين، وأصابع القدمين، أصابع القدمين. عندنا مسألة مهمة، وهي أن السجود يتحقق، يعني السجود الواجب الركن يتحقق بإيصال هذه الأعضاء أو بعضها إلى الأرض، واضح؟ فإذا أوصل هذه الأعضاء كاملة أو بعض هذه الأعضاء فقد أتى بالركن، فقد أتى بالركن. فأفترض مثلا لو أن شخصا سجد على ظاهر كفه، على ظاهر كفه، ما حكم سجوده؟ صحيح. لماذا؟ لأنه أوقع هذا العضو على الأرض، وإن كان خالف السنة. أنا ما أتكلم الآن عن السنة، أتكلم عن تحقيق الركن، عن تحقيق الركن. كذلك إذا وضع جزءا من الجبهة وطرف أنفه أيضا ولم يبالغ فقد أتى بالركن. كذلك إذا وضع أطراف أصابع قدميه أو بعضها مع قدرته على تمكينها، من تمكين أصابع قدميه كلها، فقد أتى بالركن. لأن من الناس من لا يستطيع أن يأتي بجميع أصابع قدميه، صح ولا لا؟ يعني بعض الأصابع مرتفعة طويلة عن بعض، لكن إذا كان قادرا فأتى بطرف مثلا الإبهام أو شيء فقد أتى بالركن. الذي لا يصلح ولا يصح به السجود هو أن لا يمكن أحد هذه الأعضاء أو بعضها من السجود، مثلا أن يسجد فيرفع قدميه ولا يمكنهما من الأرض من ابتداء السجود، وهذا يحصل للأسف عند كثير من المصلين، وهذا أمر قد لا ينتبهون له، هم لا يتعمدون. فتجد الواحد منهم لما يسجد يشرد ذهنه فيرفع قدميه، فينظر هنا، فإن كان قد وضعهما أولا وأتى بالقدر المجزئ صح سجوده مع نقص الثواب والأجر، أما إذا لم يضعهما من أصل من بداية السجود فلم يسجد، هذا ما سجد، هذا لم يسجد بعد، ولذلك تبطل صلاته في أصح قولي أهل العلم، تبطل صلاته في أصح قولي أهل العلم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ما هو مقدار الطمأنينة؟ نفس الركوع، وهو أن يقول سبحان رب الأعلى، هذا المقدار، أن يأتي بالتسبيحة الواجب. قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، جالسا، هذا يسمى الجلسة بين السجدتين، لا بد فيهما من الطمأنينة. والطمأنينة أن تجلس، أن ترفع من السجود وأن تجلس بحيث يعود كل عضو فقار إلى وضعية الجلوس الطبيعي، إلى وضعية الجلوس الطبيعي، هكذا ذكر العلماء. أما إذا بقيت منحنيا مثل ما ذكرنا قبل قليل، ينحني يرفع يسيرا ثم يعود، ففي قول جماهير أهل العلم بأنه ما أتى بالطمأنينة، ما أتى بالطمأنينة، ولذلك تبطل صلاته. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني افعل هذا في بقية الركعات، افعل هذا في بقية الركعات. طبعا هنا مسائل سآتي عليها بإذن الله من خلال الأحاديث القادمة فيما يتعلق بقضية الاستعاذة والبسملة، فيما يتعلق أيضا بالتسبيح وفي بعض ألفاظ الصلاة، هذه كلها ستأتي معنا بحول الله وقوته. ولابن ماجد بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما، هذا بدل حتى تعتدل قائما. وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، هذا اللي ذكرناه، ترجع العظام بمعنى فقرات الظهر والرأس، فقرات الرأس والظهر، لأن في حالة الركوع تتغير وفي حالة القيام ترجع إلى طبيعتها على هيئة القائم. وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع، رفاعة هذا أخو خلاد، ولذلك ارتضى العلماء رواية رفاعة، قالوا لأنه أخو خلاد وهو أدرى، قال إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. قال إنها لن تتم صلاة أحدكم، لن تتم، وقف عندها العلماء وحملها بعضهم على البطلان وحملها بعضهم على النقصان، على النقصان. ولذلك لأهل العلم كلام طويل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها لن تتم الصلاة أحدكم. وبالمناسبة حديث المسيء هذا من أهم الأحاديث، ولذلك ابن دقيق العيد رحمة الله عليه له كلام طويل، وذكر بأنه تمنى لو أن، بل إنه قال بأنه لا ينبغي لطالب علم أن لا يتتبع روايات هذا الحديث. وقد استجاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه ولبى هذا النداء وهذه الدعوة من ابن دقيق العيد، فاجتهد وجمع الروايات لحديث المسيء في صلاته، لأن روايات عدة وردت، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومهم الطالب العلم أن يتتبع هذه الروايات وأن ينظر فيها. قال إن لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله. قال العلماء يكبر الله يعني تكبيرة الإحرام، ويحمده ويثني عليه، قالوا هذا دعاء الاستفتاح. ولذلك أخذ من ذهب إلى وجوب دعاء الاستفتاح بهذا الحديث، قالوا هذا يدل على أن دعاء الاستفتاح واجب من الواجبات، قالوا واجب من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تتم صلاة أحدكم. وإن شاء الله سأبحثه لما نصل إلى دعاء أدعية الاستفتاح. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. قلنا لكم بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وما زاد على الفاتحة فهو سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاقرأ ما معك من القرآن، أو فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بدلالة الأحاديث الأخرى التي قيدت هذا الإطلاق. وبعض العلماء يقول يذكر هذا بأن ما تيسر، قالوا بأنها الفاتحة، لأن هي مما يسره الله كما ذكرت. قال: وإلا فاحمد الله، يعني إذا لم تستطع قراءة الفاتحة فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. جاء عند ابن حبان في صحيحه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، ما يحسن قراءة الفاتحة، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذكر، أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه بدل عن قراءة الفاتحة، بدل عن قراءة الفاتحة. لكن هنا لا بد من الترتيب، من لم يحسن قراءة الفاتحة يقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لا بد أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن. ومن كان عنده شيء من القرآن، قال العلماء بأنه لا بد أن يأتي بسبع آيات، هكذا يذكر بعض العلماء، على عدد آيات سورة الفاتحة، قالوا يأتي بسبع آيات على عدد آيات سورة الفاتحة. فإن لم يحسن شيئا من القرآن فإنه يقولون ينتظر يسكت مقدار قراءة سورة الفاتحة. والصواب بأنه يأتي بهذا الذكر إن أحسنه، وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل يعقل أن أحدا لا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظ شيء من القرآن؟ ها؟ كيف؟ حديث عهد أو لا يحسن. في بعض الناس ما يستطيع يحفظ، عنده شيء اسم الحفظ هذا ما يعرف. ها أبو منيب؟ إيه ممكن صحيح يكون مسلم فقط ولا يحسن شيء منها. طيب نكمل بعد الأذان بحول الله. نعم اقرأ حديث أبي حميد. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. نعم حديث أبي حميد الساعدي من أهم الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء يعتمدون في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على حديث أبي حميد الساعدي، وأيضا على حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وكذلك يجمعون هذا مع صلاة المسيء، ويذهبون إلى أن حديث صلاة المسيء أقوى. لماذا؟ لماذا؟ من يذكر؟ قالوا لأنه قول، قالوا لأن سمع قال له، والقول عندنا أقوى من الفعل، لأن الفعل محتمل للسنية وللوجوب، ولذلك لما يجمع هذا الحديث مع حديث المسيء تنكشف لنا كثير من أحكام الصلاة من حيث الركنية والشرطية والواجب والسنية والندم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، جعل يديه حذو منكبيه يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام جعل يديه يعني كفيه حذو منكبيه، والحذو هو ما هو الحذو؟ المقابل، المقابل حذو الشيء مقابله ومساويه، هذا المعنى. فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، هذه الصفة الأولى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يديه حذو منكبيه، والمنكب هو الكتف وهو مجمع العضد مع الكتف، هذا الحذو. ولذلك السنة للإنسان إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يقول هكذا حذو منكبيه، هكذا الله أكبر حذو منكبيه. وورد أنه عند فروع أذنيه إذا كبر قال رفع يديه أو جعل يديه عند فروع الأذنين، وفروع الشيء أعلى، فروع الشيء أعلى، إذا جاءت لفظة فروع شيء فهو أعلى، والمقصود أعلى الأذنين. والعلماء رحمهم الله تعالى الذين جمعوا هذه الروايات ذهبوا إلى أن إما أن يجعل هكذا حذو منكبيه أو يرفع هكذا بحيث تكون أطراف الأصابع جهة فروع الأذنين، وبعضهم قال ممكن أن يجمع بحيث يجعل ظاهر الكف حول محاذاة المنكبين وأطراف الأصابع إلى جهة الأذنين. وقد فهم كثير من الناس من العامة، للأسف قد يقع في هذا بعض الفقهاء، ذهبوا إلى أمور حقيقة ليس لها يعني ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة رفع اليدين، منها الرفع هكذا فوق الرأس، وهذا خطأ لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع هكذا، ومنها وضع الإبهام داخل الصماخين هكذا يرفع يدخل إبهاميه في صماخي أذنيه، وهذا خطأ أيضا، ومن الأخطاء ملامسة شحمة الأذنين هكذا بالإبهامين يرفع بهذه الطريقة، ومن الخطأ أيضا ما يحصل عند بعض الناس من العبث وأشبه بالسخرية والاستهزاء من وضع اليدين عند البطن هكذا يقول الله أكبر، وهذا عبث وعدم اهتمام، ولو ترك الرفع أفضل له من أن يقول هكذا عند جهة بطنه. الرفع يكون حذو المنكبين بهذه الطريقة الله أكبر، أو يرفع مثلا بحيث أنه يحصل ظاهر الكفين حذو المنكبين وأطراف الأصابع عند الأذنين. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام عدد كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم العشرة المبشرون في الجنة، وعدد لا يحصى ذكروا سنية الرفع رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ومن أهل العلم من أوجب ذلك، من أهل العلم من أوجب ذلك. وتأتينا إن شاء الله مسألة رفع اليدين وأنها ترفع في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. التشهد الأول المذهب عند الحنابلة كم تذكرون؟ كم؟ لا، ثلاثة. المذهب ثلاثة، يقولون هم لم يذكروا حديث ابن عمر في الرفع من التشهد الأول، لكن الصواب أنها ترفع في القيام من التشهد الأول. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن رفع اليدين لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام، وهم الحنفية، ولذلك لا يرون الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها ترفع في ثلاثة مواطن، وذكرنا هذا الجمهور. ومن أهل العلم من قال ترفع في كل تكبير ورفع، في كل خفض ورفع، حتى في السجود، عند السجود وعند الرفع من السجود. وعلى هذا ابن حزم وجمع من السلف يذهبون إلى هذا. والصواب أن رفع الأيدي لا يكون إلا في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وبالنسبة لرفع اليدين يكون موافقا للتكبير، يعني يكون الفعل موافق للتكبير ابتداء وانتهاء. يقول هكذا: الله أكبر. ويجوز أن يرفع قبل التكبير، لأنه هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هكذا: الله أكبر. ويجوز أن يكبر قبل الرفع، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الله أكبر، ثم رفع عليه الصلاة والسلام. كل هذا جائز، لكن الأكثر والذي عليه عمل الصحابة موافقة القول للفعل، قل الله أكبر، هذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل. والصواب بأن الرفع سنة وليس بواجب وليس بركن، هذا هو الصواب. فمن كبر من دون رفع فقد صحت صلاته، لكنه ترك السنة. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. سبق أني ذكرت هذا، وهو الركوع الصحيح الكامل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني فقار الظهر والرقبة، فقرات الظهر والرقبة تعود إلى مكانها حينما يرفع من الركوع، يعود كل فقرة من فقرات الظهر والرقبة إلى مكانه، لأنه في حالة الركوع تختلف، فيكون هنا يكون يصدق أن يقال بأنه قد اطمأن. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، إذا سجد وضع يديه، والمقصود بهما كفيه، الكفين يضعهما على الأرض، غير مفترش، والافتراش أن يبسط ذراعيه على الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش المصلي ذراعيه، نهى، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المصلي أن يفترش ذراعيه، وذلك تجنبا التشبه بمن؟ بالكلب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يتشبه بالحيوانات في أكثر من صورة، منها أولا سيأتي معنا إن شاء الله، أولا نهى عن نقرة كنقرة الغراب، ولاحظ مع أن غير الغراب يشاركه في هذا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تقبيح الفعل، تقبيح الفعل، فلا ينقر كنقر الغراب ولا يفترش افتراش الكلب، وفي لفظ السبع، ومع أن الأسد وغيره يفترش ذراعه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبير عن الكلب للتقبيح والتنفير حتى يبتعد المصلي عن هذه الهيئة المشابهة، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وسيأتي معنا إن شاء الله، وهو أن يجلس على إليتيه ويرمي بيديه على جانبيه وينصب ساقيه، هذه الصورة الصحيحة للإقعاء، وسنفصل فيها بحول الله، وأظن مرت معنا، ها؟ مرت معنا. ونهى عليه الصلاة والسلام عن التفاتة كالتفاتة الثعلب، والثعلب معروف طبعا بالمكر والخديعة. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقبة الشيطان، وهو أن يفرج بين قدميه ويضع إليتيه على الأرض في حالة التشهد، هذه الصفة صفة عقبة الشيطان. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جعل الأيدي كأذناب خيل شمس في التشهد، حينما يريد السلام يقول السلام عليكم هكذا، السلام عليكم. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئة. إذن فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، يعني يرفع ذراعه عن الأرض، ولا قابضهما، يعني لا يقبض يديه بحيث أنه يضمهما إلى جنبيه، لأن السنة في المصلي أن يجافي عضديه عن جنبيه، أن يجافي عضديه عن جنبيه. لكن هل هذا في جميع الحالات؟ الجواب لا، لا يمكن في جميع الحالات، ففي صلاة الجماعة صعب، ما يصعب عليك أنك توتر وتقوس يديك، لأنك تؤذي من بجوارك. أما إذا كنت تصلي لوحدك فجافي عضديك عن جنبيك. قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، هكذا ينصب القدمين بهذه الطريقة، يجعل الأصابع على الأرض، يكون قد استقبل بهما القبلة. وهناك من لا يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، هؤلاء الذين يميلون بأقدامهم مع إمكانية الاستقبال. أما إذا كان ما يستطيع، كشخص عنده روماتيزم، عنده مرض، كشخص عنده سمنة، بعض أصحاب بعض الأسمان ما يقدر، لابد يمد رجليه يمين ولا يضعهما هكذا أو يتأذى، لكن من كان قادرا يأتي بهذه السنة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، يعني يفرش قدمه اليسرى ويضع سافلة بدنه عليها وينصب قدمه اليمنى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، خرجه البخاري، والمعنى التورك. هذا التورك، والتورك صفته أن تدخل ساقك اليسرى تحت ساقك اليمنى وتجلس على إليتك اليسرى على الأرض، هذه صفة التورك، هذه صفة التورك. والتورك محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من لا يرى التورك مطلقا، وهم حنفي لا يرون، ها لا المالكية، أي الحنفية لا يرون التورك مطلقا، والمالكية يرون التورك مطلقا، ها شيخ مصطفى حتى في الأولى، ها يقولون حتى في التشهد الأول يتورك، في التشهد الأول والتشهد الأخير. والحنابلة والشافعية يرون التورك في التشهد الأخير فقط، لكن في خلاف بينهم، فالحنابلة يذهبون إلى أن التورك في كل صلاة لها تشهدان، في الثلاثية والرباعية، وأما الشافعية فيرون التورك في كل تشهد أخير سواء كان ثلاثية أو رباعية. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالتورك، إن شاء الله نفصل فيه أكثر، نكتفي بهذا القدر. في أسئلة؟ نعم. يلا شوف المكتوب أحسن. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم بلع النخامة أو المخاط في الصلاة؟ ما في سؤال في الدرس؟ هذا في الصلاة شيخ. هي لا نبي في الدرس. الحمد لله. على العموم بالنسبة لمن بلع نخامة أثناء الصلاة لا شيء عليه، صلاته صحيحة. والأصل أن النخامة مما يستقبح طبعا، هي مستقبحة طبعا ونفسا، ولذلك الأصل أن يخرجها إما في منديل وإلا في ثوبه أو عمامته، يفركها بعدين يلقيها. لكن إن بلعها أثناء الصلاة فلا يصدق أن يقال أكل أو شرب حتى تبطل صلاته، صلاة صحيحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة من دخل الصلاة وكبر دون أن يرفع يديه؟ نعم، الصلاة صحيحة. من دخل وكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ولم يرفع يديه فالصلاة صحيحة، لكنه تارك للسنة فصلاته من حيث الأجر ناقصة، إلا إذا كان ثم عذر كأن يكون مشلول اليدين، أو يكون مثلا عنده مشكلة مثلا وهن في عضلات اليد ما يستطيع يرفعها. طيب إذا لم يكن قادرا إلا على رفع يد واحدة فهل يرفعهما؟ الجواب نعم يرفعهما، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا يجري في السنن كما يجري في الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا صليت خلف إمام لا يرى ركنية الفاتحة في صلاة جهرية فلم يقرأ بها وأنا أرى أنها ركن، فما حكم صلاتي؟ هذه من المسائل المهمة التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بالمخالفة بين ما يعتقده الإمام وما يعتقده المأموم. فيرى كثير من أهل العلم أن من صلى خلف إمام مجتهد يرى رأيا هذا المأموم لا يرى خلافه مثلا، قالوا فالصلاة صحيح، الصلاة صحيح، لكن الاحتياط لك ألا تصلي خلف ما دمت أنك تعتقد ركنية هذا العمل، إلا في حالة واحدة، وهي أنك إذا تركت الصلاة خلفه ترتبت على ذلك فتنة، فتصلي خلفه تكون نافلة لك ثم تصلي الفريضة مرة أخرى. وهذه المسألة يعني فيها خلاف من أهل العلم من يرى صحة الصلاة خلفه ولو كان ما دام أنه مجتهد واجتهاده مبني على القواعد العلمية الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كثير من المصلين عند السجود يضعون الأصابع فقط أو القبضة، فهل سجودهم صحيح؟ من حيث الصحة صحيح، لكن من حيث السنية لا، ليسوا على السنة، ولذلك الإنسان إذا سجد يبسط كفيه على الأرض ويستقبل بهما القبلة، لكن من وضع أطراف أصابعه مثلا أتى بالقدر المجزئ لهذا الركن، أو وضع ظاهر كفه مثلا، أو عجن، بعض المصلين أشوفهم يعجن يضع مثل ما يعجن، هذا صلاته صحيح، لكن الأجر ناقص لأنه ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم النية في النوافل؟ النية واجبة في الفرائض والنوافل مثل الفاتحة، الآن ركن من أركان الصلاة، تجب في الفريضة والنافلة، والنية شرط من شروط صحة العبادات، فتجب في النافلة وتجب في الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الخشوع في الصلاة وكيف نحققه؟ الخشوع في الصلاة مختلف فيه، فمن أهل العلم من يذهب إلى وجوبه، وقالوا بأن المصلي إذا لم يخشع في صلاته وغلبت عليه المشوشات والوساوس بطل الصلاة، يستقبل الصلاة، وهذا قول لبعض السلف. والقول الثاني قول الجمهور بأن الخشوع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة وليس واجبا، فإذا لم يخشع في صلاته فقد وصلى بحيث أنه أتى بالأركان فقد أدى الذي عليه، لكن من حيث الأجر مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا إلى آخر. وقد يسقط عنه الفرض ولكن ليس له أجر، ربما مثل ما جاء في الحديث تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعت، يعني ذهاب الخشوع ذهاب السنن ذهاب كذا. لذلك لا بد الإنسان أن يعتني بصلاته وأن يستقبل صلاته. الصواب بأن الخشوع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، وإنما الطمأنينة شرط من شروط صحة الصلاة في الأركان اللي ذكرناها. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم إغماض العينين أثناء الصلاة. الأصل أن المصلي لا يغمض عينيه، هذا هو الأصل، لذلك يصلي ولا يغمض عينيه. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها كراهية ذلك، وقالت بأنه من فعل اليهود، والإسناد إلى عائشة محل بحث عند أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى التوفيق بين من يذهب إلى مشروعيته ومن يذهب إلى منعه. فالأصل أن المصلي لا يغمض عينيه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف صلاته قالوا بأنه كان لم يكن مغمضا عينيه، حتى أنه في صلاة الصبح مرة كان ينظر إلى الفارس الذي بعثه، وكان عليه الصلاة والسلام يعني مثل ما ذكرت من وصفه صلاته كان يفتح عينيه. وقالوا إذا كان ثم سبب يرفع الخشوع أو يكون سبب من أسباب رفع الخشوع أو التشويش على المصلي فيجوز، وهذا الذي اختاره عبد الله شمس الدين بن القيم في كتابه الهدي، وذهب إلى هذا التوفيق، فقال إن احتاج إليه المصلي، إذا احتاج إليه مثل إيش؟ كان يصلي في شارع مثلا أو في حديقة أو أمام مشوشات مشغلات أمام صور أمام شيء، ويرى بأن هذا لا بأن هذا يسبب له عدم خشوع وأن إغماض العينين يسبب له الخشوع، قال يغمض عينيه بهذا القدر، فإذا سجد فتح عينيه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يمكن تقسيم الصلاة الرباعية إلى ركعتين ركعتين؟ كيف؟ يقول هل يمكن أو يجوز تقسيم الصلاة الرباعية إلى ركعتين ركعتين؟ إذا كان قصد السائل يسلم من كل ركعتين فلا، هذه صلاة باطلة. إذا كان قصد السائل يقسم الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، فهذه ليست بصلاة صلاة فريضة وإنما صلاة نافلة. وأما إذا كان قصد السائل تقسيمها من حيث الجلسة التشهد الأول فهذا هو الهدي النبوي، هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أظن يقصد الثاني، إن هذا معروف ما يحتاج إلى السؤال. السائل هذا إذا كان عنده مشكلة في هذا أو أنه واقع في خطأ يكلمني، لأن هذا مصيبة، كيف واحد يقسم الرباعية ركعتين ركعتين؟ ها؟ أحد فهم غير اللي فهمته؟ أي السنة هذه مسألة ثانية، قضية أن يسرد سنة الظهر أربع ركعات سردا لا يجلس إلا في التشهد الأخير مثلا في الركعة الأخيرة، أو مثلا أحيانا من أهل العلم من يرى يتشهد يشبهها بالظهر، هذه مسألة ثانية. هو يتكلم عن الصلاة الرباعية، إذا قصد الفريضة فلا، وأما إذا قصد النافلة فمحل كلام وبحث. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة الفاتحة. سيأتي إن شاء الله لا تستعجل، الدرس القادم بحول الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل مريض إذا صلى ينسى أحيانا أنه في صلاة فيتكلم مع الناس ويقطع صلاته، فهل نأمره بالإعادة؟ إذا كان ينسى وفعلا يعني يكون صادق في مثل هذا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فإذا كان يسهو وينسى وهو في الصلاة بحيث يشرد ذهنه أو عنده يعني جزء من الزهايمر أو شيء من الشرود هذا ثم يعود إلى صلاته ويتكلم فيها، فهذا الكلام معفو عنه، معفو عنه، يكمل صلاته، ما في حاجة أنه يؤمر بالإعادة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنه صلى خلف إمام يلحن في الفاتحة لحنا جليا، يقول فإذا قرأ الفاتحة هو فهل تكفيه؟ بالنسبة لمن صلى خلف إمام يلحن بالفاتحة لحنا جلي، والسائل يعرف معنى اللحن الجلي يعني الذي تبطل به الصلاة، كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو إياك نعبد وإياك نستعين، تبطل الصلاة. فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، فكونك أن تأتي بالفاتحة سليمة لا يعني بأنك تكون قد يعني صححت الوضع، لأن صلاتك مرتبطة بالإمام فالصلاة تكون باطلة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.